دعانا مولانا يا سميع دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا صلوا على النبي محمد الله صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله Yeah.